بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب فضل يوم الجمعة، قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة. ثم ذكر الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقبلها يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدر الله تعالى هذه الآية الكريمة بالنداء للعناية والاهتمام والتنبيه، وفي توجيه الخطاب فيها في هذا النداء إلى الذين آمنوا فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: عناية الله تعالى بعباده المؤمنين، حيث يوجههم إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة. وثانياً: الحث والترغيب والإغراء، ففيها إغراء لامتثال ما وجه إليهم من الخطاب، أي يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا. والفائدة الثالثة: أن فعل ما وجه إليهم وامتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقوله يا أيها الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا نودي بالصلاة، المراد بالنداء هنا الأذان، أي إذا أذن المؤذن، والمراد بالأذان الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي لصلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، أي بادروا وسارعوا إلى ذكر الله عز وجل. والمراد بالذكر هنا الخطبة والصلاة. ذلكم، أي مبادرتكم ومسارعتكم ومضيكم، خير لكم. والخيرية هنا مطلقة، فهو خير في الدنيا والآخرة، إذ لا مقارنة بين الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الاشتغال في أمور الدنيا بالبيع والشراء. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كان عندكم علم فتفرقون فيه بين ما ينفعكم وما لا ينفعكم. ثم قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، أي فرغ منها، والمراد صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي تفرقوا في الأرض بعد اجتماعكم لمصالحكم من بيع وشراء. وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا من فضل الله، وهو رزقه الحلال المباح. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً، اذكروه بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، ولا يلهينكم الطلب البيع والشراء أن تغفلوا عن ذكر الله عز وجل. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ففي هاتين الآيتين من الفوائد: أولا، مشروعية الأذان لصلاة الجمعة لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، ومنها أيضا وجوب المضي والمسارعة إلى الجمعة إذا أذن المؤذن، وألا يتشاغل الإنسان عن المضي إليها بشيء من أمور الدنيا. ومنها أيضا تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، ويلحق بالبيع كل ما أشغل عن المضي والمسارعة إلى صلاة الجمعة من سائر العقود من إجارة أو رهن أو عارية أو وديعة أو غيرها. ومنها أيضا أن البيع إذا وقع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يصح، فالعقد فاسد لا ينتقل به الثمن إلى البائع ولا المثمن إلى المشتري، لأنه منهي عنه لذاته، وما نهي عنه لذاته فإنه يقتضي الفساد. ومنها أيضا الحث على ذكر الله عز وجل بقوله واذكروا الله كثيرا، ومنها مشروعية طلب الرزق والسعي في ذلك ولا سيما بعد الجمعة، لأن الله عز وجل أرشد إليه عباده في هذه الآية الكريمة. ومنها أيضا أن ذكر الله تبارك وتعالى سبب للفلاح، ولقوله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فذكر الله تبارك وتعالى سبب لحياة القلوب وللقرب من علام الغيوب، وهو سبب للفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.